بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في سياق ذكر أدلة المحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجاه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. الحديث دل على أن الإيمان حلاوة، وأنه يذوقها من أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم مما سواهما. ومن يحب في الله سبحانه وتعالى، هذا فرع على حب الله عز وجل، أن تحب من يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. ولذلك فكراهية الكفر هي فرع أيضا على محبة الله عز وجل، فمن أحب الله عز وجل فلا بد أن يكره ما يكرهه سبحانه، وأشد ما يكرهه الله عز وجل الكفر. فلذلك الكفر مؤلم عند المؤمن، بغيض كريه ككراهيته للنار إذا ألقي فيها الإنسان. وفيهما، أي في البخاري ومسلم، عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، الإيمان الواجب، هذا نفي للإيمان الواجب، ودل ذلك على وجوب تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد وعلى الناس أجمعين. ذلك لأن الله عز وجل أنعم بالرسول صلى الله عليه وسلم علينا أعظم النعم، ومن خلاله وصل إلينا الهدى والدين صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاه عن أمته خير الجزاء. وفي كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث يعني رقيه فيه ضعف، ولكن معناه ثابت من الأحاديث الماضية ومن قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من القبول والتسليم، بل لا بد من محبة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فحب الجهاد في سبيل الله فرض كما بينه الله عز وجل في كتابه، وكراهيته نفاق. فكما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا كان هذا في الجهاد، فما هو أعظم عند الله عز وجل كالصلاة والصيام والزكاة والحج التي هي أركان الدين، التي هي أركان الإسلام؟ أعظم، يجب أن يكون الإنسان محبا لهذه العبادات، محبا لكل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وما شرعه عز وجل. وهذا كله تابع لحب الله. لا يؤمن الإنسان حتى يكون محبا لهذه الأمور، حتى لو عصى الله عز وجل وتركها فهو يحب أن يفعلها، ويرى نفسه مقصرا وتظلم نفسه إذا تركها ويشعر بذلك. وهذا هو الإيمان الواجب الذي لا يعني لابد للمؤمن أن يسعى إلى تحصيله. وأما إذا زال بالكلية حب الله من القلب يزول أصل الإيمان، وإذا أبغض الإنسان شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فذلك أولى بزوال أصل الإيمان، إذا أبغضه وهو يعلم أنه جاء به عليه الصلاة والسلام. يقول: وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، هو الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكرهه ويأباه، فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك. يقصد في ذلك أنه يمتثل ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه، لا يقصد أنه يهوى يعني إلا يعني يهوى خلاف الشرع، ولكن عنده شهوة، ولكن عند تحكيم يعني قلبه وإيمانه يرى أن طاعة الله أحب إليه فيقدمها على وساوس الشيطان وإرادة النفس، فالنفس تحب أشياء معينة لكن هو يكرهها إيمانيا، يعني وإن مالت إليها نفسه كالزنا مثلا. لا شك أن كل إنسان يشتهي يعني أي امرأة جميلة، كل رجل يشتهي أي امرأة جميلة، ومع ذلك حين تصورها في الحرام فإنه يكره ذلك الفعل شرعا، يكره من جانب يعني محبته لشرع الله سبحانه وتعالى ويضيق به، فهذا هو المؤمن لوجود محبة أتم. وكأنه يفسر هذا الكلام يعني كأنه يفسر لا يؤمن أحدكم على الإيمان المستحب، أنه ذكره بهذه الصيغة، يعني يقول إذا كان ذلك إذا كان يمتثل الأمر والنهي وإن كان مخالفا له كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك. هو هناك درجات في هذا المقام، وهو أن يكون العبد فاعلا للطاعة بلا منازعة من النفس لكمال المحبة، فهذا هو القدر المستحب، كمال الحب للطاعة يجعل نفسه لا تنازعه فيها ولا تميل إلى الحرام بغضا وكراهية، لا لعدم الدوافع، الدوافع موجودة، ولكن يعني نظر القلب إلى أن هذا مما يبغضه الله يجعله لا يطيقه ولا يحتمله، فلا تنازعه نفسه ابتداء. كما أن من تعود على طاعة فهو يجد اللذة فيها كالصلاة مثلا والصيام ويعني قيام الليل وقراءة القرآن، فهو إذا تعب استراح بالصلاة، وإذا أصابه ضيق أو هم لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه والتعبد له بالقرآن والصيام والحج والعمرة، بل هو يشتاق إلى ذلك مع وجود المشقة والنفقة، والنفس تميل إلى الراحة والدعاء، لكن لما ورد من لذة الطاعة أصبح محبا لهذه الطاعة. وهناك من يكره نفسه على ذلك، يعني فهذا نفسه تميل إلى الدعاء ولا تطاوعه على الخير، ولكن حبا لله عز وجل يمتثل، فهذا مؤمن وإيمانه حقق الإيمان الواجب، لكن الأول أعلى منه. وأما من لا يؤمن فهذا الذي لا يميل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فلذلك علامة ذلك أن يتركها الطاعة الواجبة أو يفعل الحرام، علامة على ضعف حبه لله سبحانه وتعالى، هذه علامة هذا الأمر الظاهرة. من أراد أن يعرف من نفسه هل هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر نفسه هل يترك الواجبات أو يفعل المحرمات، فهذه علامة نقص المحبة الواجبة من القلب. أما لو أنه أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وكرهه والعياذ بالله، فهذا يزول الإيمان من قلبه، كأن يرى أن الحج والعمرة مثلا أو الصيام تعطيل وإنفاق للأموال لا ينبغي، تعطيل لمصالح الناس، وأن هذا الأمر ليتهم تركوه، أو أنه يكره أن يرى الناس مجتمعين على الطاعة فيكرهها من نفسه ويكرهها من غيره، فهذا لا يكون أصلا مؤمنا. وفي الحديث أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهو حديث حسن وهو نابع من محبة الله سبحانه وتعالى، أن يحب في الله أن يحب غيره من المؤمنين لأجل طاعتهم لله ولأجل إيمانهم بالله، فهذا معنى الحب في الله أي لأجله. والبغض في الله أن يبغض الكفرة والظلمة والفسقة لأجل الله، لأجل أن الله يبغضهم ولأجل أنهم يفعلون ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. حديث حسن. قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. هذه أمور أربعة لابد من تحقيقها حتى يكون الإنسان من أولياء الله الصالحين، حتى يكون وليا لله عز وجل. أن يحب المؤمنين في الله، وأن يبغض الكافرين في الله، وأن يوالي أولياء الله، وأن يعادي أعداء الله من أجله سبحانه وتعالى. ليست مصالح الدنيا هي التي تجعله يحب أو يبغض أو يوالي أو يعادي، والمولاء النصرة والطاعة والمتابعة، والمعادة معروفة أن يكون اتخذه عدوا. لماذا؟ لأجل فعل كثير من الناس تزول العداوة عندهم إذا تحققت المصالح الدنيوية، وتحصل العداوة أعظم العداوة بسببها أيضا. فهذا كما قال ابن عباس: قد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم أو عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، يتوالون على الدنيا وتباغضون من أجلها، وذلك لا يجدي، لا ينفع أهله بشيء، لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني علامة المحبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوصل إلى أن يكون إنسان محبوبا عند الله. فهنا ثلاثة أمور: هناك الأمر الأول وهو أن يكون إنسان محبا لله، الأمر الثاني أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث وهو الجزاء، وهو أن يكون محبوبا لله عز وجل. كل محب متابع وليس كل متابع محب. المنافقون اتبعوا ظاهرا ولكن ليس ناشئا ذلك عن المحبة، فليس كل من أظهر الاتباع يكون محبا، لكن كل من كان محبا حقا لابد أن يكون متبعا. كذب من ادعى المحبة ثم هو لا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا في بيان لوازم المحبة وهي الطاعة. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يفرق الله به بين الناس بناء على طاعته ومعصيته، بناء على محبته وبغضه. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يطيع أمر الله عز وجل وبالعكس. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأمور أهمية، فإنه لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا تصح أصلا إلا بشهادة أن محمد رسول الله. لأن مقتضى شهادة العبد أن لا إله إلا الله أن يصدق الله عز وجل فيما أخبر به، وقد أخبر سبحانه وتعالى فقال محمد رسول الله.

وحديث عبادة وقد تقدمت وغيرها من الحديث. قال قال ابن رجب: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل، أي قبل ذلك. يبقى من فعل كذا دخل الجنة من غير أن يذكر متى يدخلها ولا هل يعذب في النار أم لا، يبقى دخل الجنة سوف يدخلها. حديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه أنه لا يعذب عليها مع التوحيد. هذا من أحسن الكلام. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا من أعظم ما يبين هذه المسألة الهامة، وهي أنه لا يعني زوال الوعيد بالكلية. أحاديث فضل لا إله إلا الله لا تعني زوال الوعيد بالكلية عن أهل التوحيد، بل يمكن أن يكون متوعدا لكن مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يدخل الجنة وتنفعه لا إله إلا الله. هو الحديث صحيح، وهو في رواية أبي نعيم بلفظ أنجته يوما من الدهر. يقول: النوع الثاني من أحاديث الباب فيه أنه يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها، يحرم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها، على النار التي يخلد فيها أهلها، ويحرم على النار التي أعدت للكافرين، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن وأهل المنبه وهو أظهر. قال الحسن الفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات، لأجل أنه كان شاعرا فيخشى على الشعراء من التشبيب ورمي المحصنات العفيفات، وهذا يدل على أنه لا يعني بذلك الشرط الاصطلاحي، لأنه جعل منها كبيرة من الكبائر وليس حتى من أعمال القلوب، بما هو متفق عليه بأن هذا شرط لكمال ثوابها ولنجاة صاحبها من أصل دخول النار. أما لو قذف المحصنات فهو يستحق الإقامة الحد في الدنيا ويستحق النار في الآخرة، ولكن لا يخلد فيها باتفاق أهل السنة. وفي الحقيقة كلام الحسن هذا الذي ذكره هنا هو نفس الكلام السابق بس بعبارة أخرى، يعني هو ده مش تنويع في القول، يعني هو الذي قال يحرم على الخلود فيها أو من أتى بالشهادتين دخل الجنة وإن عوقب قبل ذلك وقد لا يعاقب، هو نفس الأقوال، ما فيش أصلا اختلاف، هي كلها حاجة واحدة ولكن اختلاف عبارة. فكلام الحسن ليس قولا جديدا، كلمة وهو أظهر دي كأن في قولين، عند التأمل نجد أن هذا القول هو نفس القول الذي قبله، لأنه شروط يعني قد يمنع من ذلك مانع أي مدة من الزمن ثم يقول أمره إليه إلى النجاة بعد ذلك. قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. يبقى هنا لما وضع شرط أدى حقها وفرضها دخل الجنة يقصد لأول وأهله، وده ما فيهوش تعارض بين القول الأول. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان

لا بلا نزاع بين أهل العلم، فإنه بمجرد النطق يعصم دمه وماله ويصير بذلك مسلما، كما نقله ابن حجر ابن رجب معلومة من الدين بالضرورة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعصم دم ومال من أتاه بنطق الشهادتين ويجعله بذلك مسلما، ثم يجبر بعد ذلك على الصلاة والزكاة. فكلمة هنا امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، أي واستمر هو، لكن هو فعلا بمجرد ذلك. قول فهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله، أي إذا منع يستأنف القتال، أن ذلك لا يستمر المنع من القتال. ولذلك فقد ظل هؤلاء الناس يمتنع من قتالهم إلى أن منعوا الزكاة. لما منعوها آذنهم أبو بكر بالحرب فأصروا فقاتلهم. يقول هذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم، أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الكلام بمعنى أنه لابد أن يقروا مع النطق بالشهادة، يقولون والصلاة فرض والزكاة فرض، لا ليس كذلك، أو سوف نؤدي الزكاة وسوف نقيم الصلاة، لا يلزم ذلك، بل بمجرد النطق يجب عصمتهم. فإذا أبوا أن يلتزموا إقامة الصلاة والزكاة انتقضت العصمة، وانتقاض عصمة الدم والمال لا يلزم منه التكفير في كل حال، فإن من حقوق لا إله إلا الله غير الصلاة والزكاة، ولكن هذا من أبرز الحقوق، فلو منع أدنى حق من الواجبات فإن ذلك قد يؤدي إلى زوال العصمة. إذا على سبيل المثال منع حق أولاده مثلا في النفقة، يؤخذ من ماله قهرا ويعطى لهؤلاء الأولاد والزوجة مثلا، فهذا في عصمة ماله، وهو أنه يخرج منه رغما عنه. ولو أنه قاتل على شرب الخمر مثلا لقتل، لوجب قتاله على ذلك. لو أن طائفة قالت سنشرب الخمر، نحن نعلم أنها حرام ولكن سنشرب الخمر، وقاتلوا على ذلك، قالوا من ما أراد منعنا أو إقامة الحد على من يشرب سوف نقاتله، فهؤلاء يقاتلهم الإمام على ذلك، يقاتلهم أهل الإسلام أهل العدل على ذلك، ويستحقون القتال والقتل على ما صنعوا من القتال، ولا يلزم من ذلك انتقاد أصل الدين عند عامة أهل العلم. فأمر القتال أخص من الردة، أعم من الردة، يعني قد يؤمر بالقتال وهو لا يلزم أن يكون مرتدا، ممكن الردة دي أحد أنواع من يقاتلون، لكن لا يلزم أن يكون مرتدا كل من قتل، قد يقاتل أناس من أهل القبلة وثابت إسلامهم، ليس أن كل من قتل يكون كافرا، هناك من يقاتل شرعا كالطائفة الباغية والممتنع عن الشريعة، و يعني كل من منع حقا واجبا عليه او اراد ان يرتكب محرما وقاتل على ذلك، هذا يعني يقاتل على هذا الامر. هذا الذي نقوله ترد بلا شيء، حد يحسب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مسلم؟ دي مالها ولدي، اللي احنا بنتكلم في حاجه تانية، احنا بنتكلم على ان الحديث بتاع اقامه الصلاه وايتاء الزكاه ده في أصل العصمة ولا في استمرار العصمة؟ في استمرار العصمة، لكن ما فيش نزاع أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله عز وجل ده ناقض لأصل الدين بلا شك، ده ما أو أي رد بقى من أسباب الردة، ده أحد أصناف الذين يقاتلون الإيه؟ المرتدون، ادعاء نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جحد معلومة من الدين بالضرورة، أي شيء من هذه الأسباب الموجبة للردة دي هتجعله يقاتل على إيه؟ على انه اصبح مرتدا، يقاتل على ردته هذه. لكن احنا بنثبت ان هذا الحديث المقصود منه استمرار العصمه كما ذكرنا، وده اللي فهمه ابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، ما كانش عندهم النص من اقام الصلاه وايتاء الزكاه، بس هم استنبطوها من الايه، من الا بحقها، استنبط ابو بكر وافقه عمر على ذلك من قوله الا بحقها، يبقى الاستثناء هنا راجع الى ما بعد ثبوت العصمه، تثبت العصمة بالنطق، فإذا أراد أن يمتنع عن شيء من حقوقها وأعظمها الصلاة والزكاة قتل على ذلك. يقول: ودل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. هي الأولى صريحة في أمر القتال، فخلوا سبيلهم يعني نتركهم بلا قتال. الثانية ثابتة في ظاهرة في إثبات الدين: إخوانكم في الدين. وبها احتج من يقول بتكفير من إيه؟ من ترك الصلاة والزكاة، إن هي خلوا سبيلهم تدل على عدم القتال، ما تدلش على الكفر. يعني ممكن احنا نقاتلهم زي ما قلنا بس مش شرط تدل على الكفر، لكن إخوانكم في الدين هي اللي احتجوا بها على إيه؟ على التكفير، لأن مفهوم المخالفة إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم في الدين، يعني ليسوا من المسلمين. المفهوم ده أصلا استعمل الصريح منه المنطوق فيما ليس بكفر صريح، ليس منا من فعل كذا، ده منطوقه، ليس منا من غشنا فليس منا. فإخوانكم في الدين دي الإخوة الإيمانية الكاملة عند جمهور أهل العلم. وعند من يكفر بتكفير بترك الصلاة والزكاة يبقى يعمل بمفهومها، لكن هنا الكلام على الإيمان الواجب أنه لابد أن يكون مع الشهادتين غيرها من الفرائض. يقول: ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد. ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا، اللي هو قتال مانع الزكاة. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، يعني بل مقيدا، ترتفع عنه مقيدا بشرط أداء الفرائض، أداء حقها، بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. هذا من أحسن الكلام يا ابن رجب رحمه. يقول: وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا هي في فضل لا إله إلا الله وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منه كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط التي نزلت بعدها. ويلتفت في هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، الخلاف في ذلك بين أصولنا مشهور. قد صرح الثوري بأنها منسوخة، أنها نسختها الفرائض والحدود، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مرادهم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، أو الصح أن نقول مخصصة مقيدة أولى من أن يقال مبينة مفسرة، لأنها كأنها كانت قبل ذلك غير مفسرة، هي واضحة النصوص ولكن قيدت. والحقيقة أنها طالما ثبت أنها متأخرة بعد الفرائض فهذا الوجه ضعيف في الجمع، لكن هو معنى التقييد ثابت أنه ما يلزمش أصلا في المطلق والمقيد التاريخ، يعني ممكن المطلق يكون أولا والمقيد يكون إيه؟ لاحقا له في التاريخ، ويمكن أن يكون المطلق متأخر والمقيد قد سبق علمه لدى السامعين. ومن هنا ومن هذا الباب هذه الأحاديث، لأن بنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ذلك في أحاديث ثابتة متأخرة بعد نزول الفرائض، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، حديث أبي هريرة أرسله بنعليه يبشر من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله غير شك فيما، يبشره بالجنة. وأبو هريرة أسلم سنة 7 في غزوة خيبر أول صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أعطاه النعلين، يعني الكلام ده كان بعد إيه؟ بعد كل الفرائض عند الجمهور، وعلى الأقل بعد الأربعة، بعد الصلاة والصيام والزكاة والإيه؟ لا، لأن إلا الحج يعني الأربعة أقصد الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام. وقول الجمهور إنه بيقول الحج فرض سنة 6، فعلى كده يبقى على الأقل إن كان في فرائض فرضت، ومع ذلك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه أطلقه؟ لأنه مفهوم القيد من إيه؟ مما سبق، لان لابد من فرائض، او يدخل الجنة يوم من الايام اصابه قبل هذا اليوم ما اصابه، او يدخل الجنة بشرط انه لو ترك بعض الواجبات لعذب في النار ثم دخلها. يبقى اذا قيدت هذه النصوص، يبقى ممكن بقول ان التقييد ده ممكن يبقى سابق وممكن يبقى لاحق على المطلق. يقول ونصوص الحدود والفرائض ناسخة اي مفسرة بمعنى تلك النصوص موضحة لها. وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة، هو نفس القول اللي احنا فسرنا به كلام اللي قاله بالنسخ، هو نفس الكلام اللي قاله بالنسخ فسرنا به، لان احنا بنقول ان السلف اصطلاحهم في النسخ اوسع من اصطلاح المتأخرين، انه بيطلق النسخ وهو يريد التقييد والتخصيص، لانه في الحقيقة ازال العموم او ازال الاطلاق، والنسخ الإزالة، فبس مش إزالة تامة في التخصيص، مش إزالة العموم بالكلية، مش إزالة الأمر كله، ولكن إزالة جزء منه، إن احنا خصصنا منه جزء أو قيدناه بدل ما كان مطلق خصصنا قيدنا ذلك الإطلاق، أزلنا الإطلاق أصبح مقيد بشرط. قال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يأله قلبه غير الله، حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك. حديث ضعيف، وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد أرقم، لكن إسنادهما لا صح، وجاء أيضا من مرسيل الحسن نحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله هو الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي خصائص إلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. طبعا هنا قصد عبودية الشرك الأصغر، وكان قدحا في إخلاصه نقصا في توحيده، أشرك مخلوقا أي الشرك الأصغر اللي هو الرياء يعني. يقول ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عز وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل، كما ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا، وعلى هي الظاهر الأمر الرياء، كما ورد إطلاق شرك الكفر على الرياء وعلى الحلف بغير الله، لأن الربا لا أعلم نصا في ذلك هي الرياء. عندكم نسخ فيها الرياء ولا لا؟ وعلى الحلف بغير الله عز وجل، هي الربا وعلى بعدها فصله، فالفصله دي اصلا هي همزه والربا ايه عليها نصدي. وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئه، مثل ان يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قول مالي الا الله وانت، وكذلك ما يقدر في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإثيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في ذبورها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. كل الكلام ده كلام ابن رجب. يعني ايه خلاصة القول ده؟ خلاصة القول ده انه هيحمل الاحاديث التي وردت في لا اله الا الله على المقيدة باعمال القلوب ويجعل ان عمل القلب اذا كان تاما فهو يستلزم عمل الجوارح. واعمال الجوارح المخالفة للشرع هي نتيجة نقصان عمل القلوب. وقد ذكرنا من قبل ان شروط لا اله الا الله هي كلها عبارة عن اعمال القلوب، وكلها تزيد وتنقص، فزوالها بالكلية زوال اصل الايمان، نقصانها نقص للايمان، وعلامة ذلك اتيان المعاصي والمحرمات او فعل او ترك الواجبات، فهذا من علامات النقص في ذلك. لكن هذا الكلام هو اوضح ما يقال فيه ما ذكرناه اولا، وهو ما ذكره من ان هذه النصوص لم تذكر متى يدخلها، او انها متى يدخل الجنة، يدخلها يوم من الايام اصابه قول الذي ما اصابه. وكل الاقوال دي في الحقيقة خلاصتها واحدة، ولكن فيها اختلاف في العبارة. يقول ابن رجب: وقد ورد اطلاق الاله على الهوى المتبع، قال تعالى: ارأيت من اتخذ الهه هواه. قال الحسن رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئا الا ركبه. وقال قتاده: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا اتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع. الكلام ده قد يظن البعض انه ينطبق على عصاة الموحدين، انهم يتبعون اهواءهم. حقيقة ان هذا الذي وردت فيه الآية هو اصلا في من اتخذ اله وهو بمعنى الكفر الاكبر، بمعنى كلما هوى شيئا ركبه، ليس عنده شيء يمتنع منه، زي بتوع الحرية. بتوع الحرية اللي هو يقول لك ان مهما اخترت من شيء ففعله، ليس هناك حجر عليك، لا يوجد منع من حرية الفكر وحرية الكتابة وحرية السلوك، اللي عايز حاجة يعملها والعياذ بالله، طالما لم يتعدى على حقوق الاخرين والعياذ بالله، ده عندهم او على نظم المجتمع او القوانين او نحو ذلك. ما هو ده مبدأ، ده هذا الذي اتخذ الهه على الحقيقة، ان هو بيقرر ان اللي يهواه يعمله مهما كان، لا يلتزم فيه بشرع، وده كفر ابليس والعياذ بالله، اللي هو رد شرع الله سبحانه وتعالى. طالما انني لا اهوى ذلك، انا الناس عندهم ان ده انه حر، اللي عايز يعمل يعمل، اللي عايز ما يعملش ما يعملش والعياذ بالله. طب امال اللي بيتبعوا اهواءهم بقى من ايه؟ من المسلمين، يبقى لهم نصيب من ايه؟ من التشبه بهؤلاء الذين اتخذوا الههم ايه؟ اهواءهم. فالهوى اللي ورد في الآية زي ما السلف قالوا: كلما هوى شيئا ركبه، لا يهوى شيئا، أي حاجة يهواها يعملها، ولو كانت كفرا، ولو كانت ردة عن الشر، أو يرى أن تحت أن أن أنه أن من حقه أن يفعل كل ما يشتهي. والحقيقة أن دي نوعية موجودة من الناس من زمان جدا، من زي ما قلت إبليس والعياذ بالله. فقوم لوط أصلا كفرهم كان ليس بسبب الفعل المجرد، بل لردهم شرع الله ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن نبيهم جاء بتحريم هذا، أبوا أن يقبلوا التحريم وردوا عليه أمره والعياذ بالله. وكان منبع هذا الأمر الشهوة، في عبودية للهوى بهذه الطريقة، وموجودة ومنتشرة، بل هي تقرر في زماننا تقريرا، بمعنى أن من حق الناس إن إزاي تعترض على فلان، حقه، أنت مالك، حق انه يزني طالما بالتراضي والعياذ بالله. تقرير هذا الحق اصبح مسجلا في من ايام الثوره الفرنسيه في الدساتير والقوانين والعياذ بالله، ان من حق الانسان ان هو يعمل اللي هو عايز يعمله، حتى ولو كان فحشا وكفرا وضلالا، وهم يدافعون عن هذا الاله المعبود بكل ما اوتوا من قوه. ان اي حد يتعرض لحريه الفكر وحريه السلوك واي حريه بتاعتهم كلها، يبقى عندهم مطارد في انواع في العالم كله. النهارده امريكا بتطارد اللي خالفها في المبدا ده في العالم كله، ان الدوله اللي تحجر على فكر مثلا يسب الانبياء ولا حاجه، يبقى درجه دي دوله تستحق انواع العقاب، فضلا بقى عمن يجري في يعني فلكها في ذلك. الغرض ان من الذي اتخذ اله اللي هو اتخذه، بمعنى انه كلما هوى شيئا ركبه. وروي من حديث ابي امامه مرفوعا باسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء اله يعبد اعظم عند الله من هوى المتبع. حديث ضعيف. وفي حديث اخر: لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. الحديث تفسيره ايه؟ لما يؤثروا دنياهم على دينهم، مش على بعض دينهم، لما يثيروا دنياهم على أن يبيعوا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفسر حديث حسن. الحديث في الصحيحين يفسره: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينها في عرض من الدنيا. يبقى بيكفر عشان ايه؟ عشان الدنيا. يقولوا له نديك فلوس بس تكفر، نديك منصب عشان تكفر، عشان تحارب الدين. ما عندوش مانع، يقدم على دين ذا، يقدم الدنيا على دين. ويشهد لهذا الحديث، ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا الحديث يشمل النوعين أيضا: من عبد المال والقطيفة والخميصة بمعنى عبودية الشرك الأكبر، وهو أنه من أجل المال أو القطيفة والخميصة يبيع الدين، يكفر بالله ومستعد لأن يكفر بالله من أجلها، فهذا خروج من الملة والعياذ بالله. وحتى ولو لم يفعل، يعني لو قيل لإنسان تقرأه في كتب الردة من كتب المتأخرين أنه لو أحدا يعني قال يعني ليتني مثلا، أو أنه لو قال لو أعطوني كذا على أن أتنصر لفعلت، فإنه يكفر من ساعته. لو لهم مثلا لو قالوا له لو قال أنه لو أعطي مالا أو منصبا لكفر، فهو كفر من الآن. وهذا والله والعياذ بالله من فتن آخر الزمان التي يعني انتشرت ونحن نراها، إن هناك كثير من الناس يعزم أن لو أمروه بالكفر لكفر من أجل المرتب الذي يأخذه أو الوظيفة التي يعني لها، في عزمه ذلك. وممكن ما يقولناش الكلام ده، لكن هو في باطنه إنهم لو عرف إنهم كفر وإنهم هيأمروا بالكفر لا كفر والعياذ بالله. فهذا عبد الدرهم والدينار من الآن، فضلا أن يقع ذلك له. والنوع الثاني الذي يشمل هذا الحديث الذي يفعل ذلك من يعني يحب المال لأجل لدرجة أنه يقدمه على طاعة الله. أصل الحديث في الشرك الأكبر، وبعض العلماء يقول أن من شابهه في بعض صفة استحق بعض جزائه ويسمى ببعض وصفه، وذلك يدخلهم يعني ده من باب القياس، والبعض يقول لا من باب العموم. ان يقول ان الاحاديث الايات والاحاديث التي وردت في الكفار على اوصاف لهم، من شاركهم فيها في بعض جزء منها داخل في عمومها، ولكن الجزاء مش شرط يكون متساوي. ده بقى داخل في الوعيد، بس ما يلزمش ان الوعيد يكون متساوي. زي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، هي نزولها اصلا في الكفار ونزولها في اليهود ابتداء، الذين ارادوا ان يغيروا حكم الايه الزنا الى الجلد والتحميم او عدم القصاص في النفوس، ومع نزولها الى انها عامه فتشمل الكفر الاصغر، وليست انها فقط كفر اصغر، هي اصلا وارده في الكفر الاكبر ولكن تشمل ايضا الكفر دي الاصغر. زي بالضبط وبئس مثوى الظالمين، هي اصلا في مين؟ في المشركين الظلم الاكبر، ولكن كل ظالم له نصيب ايه منها، بئس مثواه فعلا. فالبعض يحتاج يقول ده عمومها، والعبره بعموم اللفظ اللي بيخص السبب وان نزلت في الكفار، والبعض يقول لا هي في الكفار اصلا ولفظها يقتضي انها في الكفار او الظلم الاكبر والفسق الاكبر ونحو ذلك، ولكن من شبههم في جزء منها فهو ينال بعض ايه جزائهم، وينال الذم على قدر تشبهه بهم او اتصافه ببعض اوصافهم. هم في الحقيقة خلاصة الكلام بس طريقتين سكتين، واحد بالقياس واحد بالايه بالقول بالعموم. ابن تيمية رحمه الله بيرجح العموم، واللي احنا بنقول هنا اللي احنا قلناه تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، احنا بنقول انها تشمل النوعين، يعني ده قول بالعموم، ان احنا بنقول دي تشمل نوعين عبودية الدرهم والدينار. يقول: فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان في من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاذ فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى ثم طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان. احنا قيدنا كلام ده قبل كده زمان، الكلام ده كله من ابن رجب يحمله على الشرك الأصغر، ولكن الصحيح إنها إنما يقال عبد الشيطان إذا إيه إذا أطاعه في الكفر. هو هنا ذكره في المعصية علشان يمهد إلى أنها تسمى شرك، بس شرك أصغر عنده، لأن المعصية عنده كله من باب الشرك. يقول وقد ويدل علي أن الله تعالى تم طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى حكاً عن خليل إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيه. هو الراجح الصحيح في ذلك إنها إنما تسمى عبودية للشيطان إذا كان في الإيه؟ إذا كانت طاعة في الكفر لا في مجرد المعصية دون الكفر. يقول فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال الله فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، فقد كذب قوله فعله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. الكلام ده لازم نقول بنا من قصد الشيخ ابن رجب، لنقول نقص من كمال توحيده، يبقى قصده هنا كذب قوله فعله انه ما قالها انه مش قصده انه نقض لا اله الا الله بالكليه، بل نقض كمالها اللي كمالها ده هو اللي بيدخل الجنه لاول واحده. يقول ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحد. انتهى كلامه رحمه الله. الكلام ده لابد أن يكون مفهوم في ضوء ما ذكرنا. وكلام ابن رجب بيقول الكلام ده عن طائفة، يقصد بذلك ما ذكرنا من أن عبادة القلب إذا كانت كاملة استوجبت عبادة الجوارح، وهذا هو كمال التوحيد. وإذا وجدت المعاصي وترك الواجبات فهذا يدل على انتقاص العبادات القلبية، وانتقاص العبادات القلبية دليل على انتقاص الإيمان وانتقاص التوحيد، ولذلك يطلق على المعاصي أنها شرك، يقصد شرك إيه؟ أصغر، يبقى ما حققش التوحيد كاملا يبقى يستحق العقاب، بس الشرك الأصغر ملحق بالمعاصي في هذا الباب كله لا يخلد صاحبه في النار. والطريقة الأولى أوضح الطرق وأسهلها وأيسرها وألصقها بالنصوص، اللي الطريقة اللي قال فيها لا يدخلها حين يدخلها إيه؟ أهلها، أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب نفعته يوما من الدهر، دي طريقة لصيقة جدا بالنصوص وسهلة وميسرة بدلا من احتياج يعني الكلام إلى تقييدات كثيرة كما أوضحنا. لكن هو في الحقيقة ما فيش تعارض بين هذه الأقوال. الله أعلم. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. كيف يكون العبد مرائيا بلا إله إلا الله؟ المنافق بيقول لا إله إلا الله، عبد الله بن أبي بن سلول بيقول لا إله إلا الله، وهو بيقولها عشان الناس تشوفه بيقول لا إله إلا الله وتسمعه بيقولها، يعصم دمه وماله لا يصدقها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول الله ويشهد إن المنافقين لكاذبون. ما مدى صحة قول الناس في الدنيا قسمان لا ثالث لهم، مؤمن وكافر؟ طبعا بلا شك كلام صحيح، بس المؤمن ده مش شرط يكون كامل الإيمان، التقسيم ده لابد أن يكون داخله تقسيمات أخرى في قسم الإيمان، بمعنى أن في قسم الإيمان دول في أحكام الدنيا منهم مؤمنون في الظاهر وهم إيه؟ منافقون، وفي مؤمنون كاملوا الإيمان وفي مؤمنون ناقصوا الإيمان، فلكن قسمهم في الأحكام الظاهرة ما فيش غير مؤمن وكفر. يعني المنافق ده حكمه إيه؟ في أحكامنا مؤمن، في أحكام زي بالضبط كده واحد أعتق رقبة ماشي كده وهو طلع كمنافق في الباطن، هيتحاسب إن يوم القيامة ما أعتقش رقبة مؤمنة؟ لا ما يعرفش، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعرفوا منين إنها مؤمنة؟ الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فالظاهر واحد يريد أن ينكح أمة مؤمنة فيعرفها منين؟ بالأحكام الظاهرة. عبد الله بن أبي سلول ابن ورثه، لماذا؟ لأنه كان إيه؟ في الظاهر أحكام الإيمان، لكن هو في الباطن كان منافقا في ترك أسفل النار. طب المنافق اللي أظهر نفاقه، نشوف النفاق ده نفاق أكبر ولا نفاق إيه؟ أصغر. يعني أظهر كذبا وخلفا في الوعد، وأظهر نقضا في العهد وفجورا في الخصومة، وأظهر تكاسلا عن الصلاة ينقرها أربعا قبل غروب الشمس بس بيصلي، يبقى ده هنعمله إيه ده؟ دي خصال نفاق، ده منافق نفاق إيه؟ أصغر. يعني في أحكام الدنيا يبقى إيه؟ مسلم ماشي، أو في بالنسبة للتقسيم كمؤمن وكافر يبقى هو مؤمن ضمن أهل الإيمان في الظاهر. ولو انه اظهر النفاق الاكبر، اظهر النفاق الاكبر بقول يعني استهزأ بالدين وقال انا مسلم، يبقى ده ايه ده؟ مرتد، وان قال انه مؤمن. حكم من لم يصل اليه خبر التوحيد باي شكل كان ولاي سبب، كمن عزله ابي عن الناس في غابة مهجورة او صحراء، اي ما كان بقى خلاص، بدل ما انت بتقول على باي سبب ومات على غير التوحيد، يبقى نقول مات كافرا غير معذب، مات كافرا معذورا عند الله يمتحن يوم القيامة، فان دخل النار كانت عليه بردا وسلاما، وان لم يدخلها سحب اليه، هذا تقوم له الحجة عند الله، يقول ربي ما اتاني لك من رسول، خلاص يبقى لم يأتيه لم يسمع الاسلام، بس بأحكام الدنيا مات ايه؟ كافر. يعني هنقول على سبيل المثال اللي هو ما بلغوش الاسلام ده، واحد كان في بلاد بعيدة عن بلاد الاسلام وترك اهله يعبدون الاوثان ولم يعرفوا توحيد الله عز وجل وما بلغوش دعوة الرسل، وجاء هو الى بلاد الاسلام واسلم، ثم رجع ووجد اباه قد مات وترك له ميراثا مثلا، وهو اسلم وابوه مات على الايه؟ على الكفر، معذورا لا يرثه لانه في احكام الدنيا ايه؟ كافر، وهو كافر في الحقيقة في الباطن الامر بس معذور، لان ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عذاب القبر حقيقة اخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن بها، ولكن الشيطان يأتيه موسوسا عن كيفية العذاب في حين ما سنكون ترابا وعظاما، استعذت بالله فيأتيه بشكل اخر، هذه الوسوسة لا بد من مقاومتها، وان شاء الله هو مأجور على المجاهدة، وبشيء بسيط من يعني التفكير وقراءة الشبهات، قراءة الرد على الشبهات التي يخترعها الزنادقة المكذبين لهذا يحل الإشكال إن شاء الله، وذلك أن النائم يعني يرى ويتألم ويتعذب ويتنعم بما لا يراه المستيقظ، هذا التراب الذي تحول إليه الجسد الله عز وجل قادر على أن يوصل إليه أنواع النعيم والعذاب. نعم صح، الجنين حياته غير حياة الإنسان، صح. كل يعني من صدر عنه أقوال من أقوال الردة لابد من تحقيق ذلك في نسبته إليه، يعني ينظر إن فلان ده فعلا هذه النسبة صدق صدرت منه هذه الكلمات أم لا، وينظر في احتمال هل يمكن أن يكون جاهلا بذلك أم لا، يمكن أن يكون عنده تأويل في ذلك أم لا، أم لا يقبل هذا التأويل أصلا. أقوال الردة عموما هذه تكون في مجالس القضاء أو مجالس المناظرة، يا إما علماء يا إما قضاة مسلمين. من لم يأخذ بحديث ذبابة وقال أنا لا أستطيع أن أكل ما سقطت فيه الذبابة ويأنف من ذلك، هل هذا رد للحديث يعني حكما رده أصلا؟ دلوقتي هنقول أن من يرده مكذبا لصحة الحديث، يقول أن الرسول لا يمكن أن يقول قال هذا، فهذا مبتدع لأنه كذب بحديث إني ثابت في أصله تلقته الأمم قبلنا حديث البخاري ومسلم، حديث البخاري على رقم، فهذا هذا الحديث تلقته الأمم بالقبول ولم ينكره العلماء، فبالتالي فهو حديث من ينكر من يكذبه فهو مبتدع. من يقول أنا لا أستطيع أن أخذ به، فهذا الأمر عند أهل العلم للإباحة، فإن كنت تعتقد إباحة ذلك لكنك تأنف من هذا الأمر تتركه لغيرك، ما بال أنا يعني إن هو يستأنف ليس بأرض قومه مش متعود على ذلك، زي ما تقول له هل يجوز لبس الصرصار باليد، واحد مثلا في صرصار كده فقال لك يجوز أنا أموت بيده، يقول لك أنا مش عايز الأمر الجائز ده مثلا، خلاص حاجة هو أعرف منها، لكنه لابد أن يعتقد إباحة إيه؟ هذا الأمر. والله أعلم. كلمة معبود الجماهير أو معبودة الجماهير، ما حكم من يقول وهو راض، من يقولها ومن تقال له وهو راض والعياذ بالله. لفظ العبادة عند أهل الإسلام هو أوضح يعني مثل يعني من أوضح الألفاظ الدالة على يعني معنى الإلهية ونحو ذلك، مثل لفظ الإله، فهذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا بمعنى العبادة، فهذا القول قول كفري والعياذ بالله. هل الأفضل سؤال الرب مرضاته فقط أم سؤال الله مرضاته والجنة؟ هو يمكن تتحقق مرضات ربنا من غير الجنة؟ ما هو ده الكلام، الفصل بين هذا أمر غير سديد، بل تسأل الله رضاه والجنة وتعوذ بالله من سخطه والنار كما ورد ذلك في الحديث. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هل المقصود هنا أصل الإخلاص أم الإخلاص الواجب أم الإخلاص المستحب؟ المقصود العموم، بمعنى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الإخلاص اللي هو أصل الإخلاص دخل الجنة، أصابه قبل هذا اليوم إيه؟ ما أصابه. والذي قالها خالصا من قلبه الإخلاص الواجب الكامل دخل الجنة لأول وهلة، ومن قالها بالإخلاص المستحب ارتفع في أعلى الدرجات، زي كلام زي ما قلنا إن أعمال القلوب أصل وإيه وكمال، وكلام ابن رجب يدل على ما ذكرنا. من كان مسلما ولم تفرق معه إذا كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، أو ندخل في أي دين مع كونه أنا مسلم، لا هذا ليس بمسلم. اللي بيقول أنا مسلم وما تفرقش إن أنا أكون يهودي ولا نصراني يبقى هو مش مسلم، لأن هو كده ما قالش لا إله إلا الله ولا قال محمد رسول الله، هو بيقولها كده بلسانه ولكن ده بينقضها بأنه يقول بعد كده ما تفرقش معاه إن أنا أكون إيه أعبد غير الله. يبقى انت كده عندك ان دي ما تفرقش ان انت تعبد غير الله، ما تفرقش ان تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انت ما بتشهدش ان لا اله الا الله ولا ان محمد رسول الله. من ابغض مؤمنا لايمانه حسدا له، يبقى خارج من المله. اليهود هم دول بتقول ابغضه لايمانه، يعني بيبغضه عشان هو مؤمن والعياذ بالله. مين دول؟ هم اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم والعياذ بالله. بيحسدهم على الإيمان فعلا، وعارفين أنهم مؤمنين بالله عز وجل أنهم أحسن دينا منهم، ولكن هم مش عايزين كده، هم ناس الحسد غلب على قلوبهم. هل المنيون يطلق عليهم منافقون حسب ما يظهرون؟ احنا اطلاق هذا الامر بناء على ما يظهره صاحبه، اما بيظهر خصال النفاق اما بيظهر ايه النفاق الاكبر، او يظهر خصله من خصال يعني اللي هي اعتقادي كفر اكبر والعياذ بالله، حسب ما يظهر. ممكن اظهر عمل من الاعمال، اظهر رده، اظهر معصيه، اظهر فسقا، على حسب ما يظهر من خصال النفاق. فلو أظهر عداوته للدين وامتنع عن شرائع الإسلام هل يعمل على ظاهره أنه مسلم معصوم الدم؟ سبق الكلام، يعني أظهر عداوته، قال أنا بحارب الدين، أظهر أنه يعادي الدين، أو سن يعني شرعة عنده أن كل من التزم بالدين حاربه، زي ما قلنا الذي سن قانون مثلا في يوم من الأيام أن اللي يحفظ قرآن يتسجن، موجود في تركيا مثلا، اللي سن القانون ده واللي بيطبقه والعياذ بالله معادي للدين، منافق نفاق اكبر خارج من المله، يعامل كالمرتد. لا اللي ساكت ده محتمل بقى، ممكن يكون مكره، ممكن يكون مكره مش عارف. قال لهم لا ما تعملوش كده، بس غصب عنه نفذ البتاع، رفضوا بلسانه بس ما قدرش ما مثلا لا استاكد ده حاجه. فالناس كلها ممكن تبقى ماشيه في الشارع. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق، اللي هو قال هل علي غيرها، قال لا الا ان تتطوع. يقول البعض ممن يخطئون في فهم هذا الحديث انه ليس على احد التزام بالسنه، لا ياثم ولا يعذب سواء كانت واجبه او مستحبه، استدل بهذا الحديث. فما الفهم الصحيح؟ ده خلط شديد قوي في لفظ السنه. المقصود هنا ليس عليه اثم في ترك التطوع، اما السنن الواجبه فهي امر اخر. ما ثبت الصلاه سنه واجبه. ليه؟ هو فين في القرآن الظهر أربعة والعصر أربعة؟ هذا ثبت إيه؟ بالسنة. فلو واحد قال لا مش مصلي العصر أربع ركعات، كفاية اثنين، كفاية واحدة، يبقى خارج من الملة، مش كده؟ مش إن هو بس مش هيفلح. ده كلمة الصلاة مثلا والصيام كذلك والزكاة، كل أشياء التي ثبت، كل ما ثبت في كتاب السنة فهذا الأمر يجب الالتزام به طالما كان واجبا. أما المستحب كتابا وسنة فهو إيه؟ فهو الذي لا يعني يأثم من تركه. السنة اللي هي النافلة ولا السنة اللي هي الطريقة؟ الاصطلاح الحادث اللي هي السنن، بمعنى صليت السنه النهارده، بمعنى صليت الركعتين النافله بعد الفريضه، ولا الاصطلاح الشرعي لكلمه السنه، وهي ان طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه من قول او فعل او تقرير. لو يحملها على المعنى على المعنى المتاخر انه لن ياثم اذا ترك النافله فده كلام صحيح. يحملها على الاصطلاح الشرعي يبقى ممكن يوصل للكفر، مش بس يبقى ضال. لو انه حملها على المعنى الشرعي وقال كل ما ثبت بالسنة، ولو كان ان الظهر اربعة والصبح اثنين والمغرب ثلاثة لا يلزمنا، يبقى خارج من المسح. لو واحد قال والوقوف بعرفة لا يلزمنا، والطواف بالكعبة لا يلزمنا مثلا ونحو ذلك، يبقى خارج من الملة. مع ان هذه يعني الامور تفصيلها ورد في الايه؟ في السنة. هيقف امتى؟ هي في القرآن ان احنا نقف يوم عرفة يوم تسعة؟ حد يقول يجي يعرف يجيبها من القرآن ان الوقوف بعرفة يوم تسعة ذي الحجة؟ تجيبوها من القرآن ازاي؟ لازم تقولهم بايه؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هي في القرآن صح؟ بس من خلال ايه؟ السنة. لو واحد قال لا ما